الشرح من البيت 16 إلى 20 سورة البقرة قسم الفرش. قوله: ورفع منونا فلا رفث لا فسوق ذو خلا حماه دخلا. المشار لهم بذو خلا حماه حما والدال من دخلا. هؤلاء وهم الذال لابن جماز والخاء لابن وردان كلاهما عن أبي جعفر المدني، وحماء يعقوب وأبو عمرو البصري، والدال من دخلاء عبد الله بن كثير المكي. هؤلاء قرأوا هنا في سورة البقرة: فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق بالضم والتنوين، والباقون بالفتح فلا رفث ولا فسوق. هذا معنى قوله في هذا البيت: وارفع منونا فلا رفث لا فسوق ذو خلا حماه دخلا. ثم قال: ولا جدال ثق في البيت الثاني. الثاء من ثق مشار بها إلى أبي جعفر المدني، فأخبر أنه قرأ ولا جدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذه لا جدال انفرد بها عن بقية القراء. الباقون يقرؤون ولا جدال، وأبو جعفر ولا جدال. ثم قال: ولا بيع ولا خلال لا بيع ولا خلة لا. لا بيع ولا خلال لا بيع ولا خلة لا شفاعة ولا لغو ولا تاثيم كنزه مداه وصلا.